امرأة توفي لها طفلان ولد وبنت كلاهما لم يتجاوز الخامسة من العمر غرقا في بركة ماء، وكان ذلك منذ زمن طويل. كان البيت مزرعة وبه بركة ماء، وهي كانت مسؤولة عنهما بأعباء المنزل، فما هو توجيهكم لها الآن جزاكم الله خيرا؟ ليس عليها شيء الحمد لله، لأنها لا تسبب في ذلك، إلا إذا وضعتهما على البركة وتركتهما فهذا تحذير. أما إذا كان في البيت على المعتاد وذهبا بشغلها وهما ذهبا إلى البركة ليس عليها شيء والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.